يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالي، يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالي. لو غمض وافتح، لو غمض وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي، جايين جايين.